شهد الله أنه لا يخفى لا في الدنيا. وذلك المنهجية في الدعوة أن يعرف هذا الشاب طريقه إلى الجنة بكل نصح وبكل إخلاص، وتغرس في قلب والله من سلامة دعوتك وسلامة منهجك أن تربي هذا الإبن من المسلمين أولا على التقرب لله ورسوله، ومن سلامته أن تربيه على حب عباد الله، ما تغرس في قلب الحقاد على المسلمين، تربيه على حب المؤمنين ورجاء الخير لهم والحرص على تذكيرهم بالله وتوجيههم بالله. هذا من التوفيق في التربية والتوفيق في الدعوة. فكل الذي يعني ينبغي أن ينبه عليه عدم الغلو في الأشخاص واعتقاد أنه ليس الساحة إلا بيت أو أمر. بعض الناس قد يفتح الله عليه في باب يشحنه ويتقنه، ما استطاع أحد أن يتقنه في الإتقان، فتح الله عليه هذا الجانب. وثاني فتح الله عليه في الدعوة بجانب، وثالث ورابع. فلتكرم الأمة بهذا الفضل، ونجعل إذا جاءنا شيء. كان الصحابة رضي الله عليهم، عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن مسألة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر ماذا تقول؟ تقول لا أعرف إلا كذا، وأتي عبد الله بن عمر فإنه أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النصح لعامة المسلمين. فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يرزقنا وإياكم السداد في القول والعمل، والله تعالى. إن شاء الله نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أحد الأحباب يقول فضيلة شيخنا الحبيب، حبذا لو تكلمتم عن الفتور الذي يصيب بعض طلبة العلم وعدم تدارك الأمر نتائجه على النفس وعلى الآخرين وعلى الدعوة بصورة عامة. إن من نعم الله عز وجل على المسلم إذا نور قلبه بالعلم أن يبذل هذا الخير وهذا النور للناس، فإن الله عز وجل امتن على من كان داعية وهاديا إليه، فقال في كتابه في سياق المنة وعداد النعمة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلناهم أئمة يهدون، فإذا أراد الله بالعبد الخير جعله إمام هدى، وهذا يستلزم منه أن يضحي من أجل تبليغ كلمة الله، أن يضحي من أجل أداء رسالة الله، أن يضحي من أجل الدلالة على صراط الله. وإن أشرف المقامات وأنبل الولايات والمراتب أن يقف الإنسان يوما من الأيام يبلغ كلمة الله أو يقيم حجة الله على عباد الله، هذا المقام أشرف المقامات في الدنيا، أن تقف يوما من الأيام في كلمة توجه فيها الناس أو نصيحة ترشد فيها الناس، فهذا أشرف المقامات، وهو مقام الرسل وأنبياء الله ومن سار على نهج صلوات ربي والسلام عليهم أجمعين، ومن سار على نهجهم من العلماء العاملين الأئمة المهديين. الدعوة إلى الله، حمل رسالة الله إلى عباد الله، تبليغ كلمة الله إلى عباد الله. والله شهد من فوق سبع سماوات أنه لا أحسن قولا ولا كلاما ممن رزقه الله هذه المرتبة. ومن أحسن من بمعنى لا، ومن أحسن قولا أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهل لك أن تنال هذا الفضل العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بلغه كتب الله له أجره وأجر من تأثر به، في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجوره شيء. والأمة بمجرد ما يوفق الإنسان لعلم ليعلم أن وراءه أمة عطشاء إلى هذا الخير، ظمأ بهذا العلم والنور والهدى والوحي. إن أي علم تتعلم وأي آية تفهمها أو حديث تتعلمه لا تحسب أن هذا لك أو خاصا بك، لا لله، هذا للأمة من بعدك، أولا لك ليتفقهوا في الدين، وثانيا لغيرك ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة أمانة ومسؤولية، والناس في هذه الأمانة والمسؤولية تختلف درجاتهم وتختلف أماناتهم ومسؤولياتهم. فكلما كثر علمك كلما زادت أمانتك ومسؤوليتك. فينبغي لك من الليلة أن تجتهد في تهيئة طريق تبلغ به رسالة الله لعباد الله. تبدأ بخاصتك عشيرة الأقربين، ثم تنطلق على مستوى حيك، ثم تتعاون مع إخوانك في الدعوة، ولو بحمل رسالة إلى إنسان يحتاج إليها، أو شريط إلى إنسان يتأثر به، فلعل هذا الشريط أن يفتح الله به قلبا طالما أغرق عن ذكره وشكره، ولعل هذه الرسالة أن ينور الله بها بصرا طالما عمي عن صراطه وسبيله. احتسب. ولذلك من أشد الناس على عدو الله إبليس من رزقه الله علما وعملا ودعوة إلى العلم بالقول والعمل، إنه المنصب المنيف والمقام الشريف الذي تكون فيه عاملا داعية إلى الله جل وعلا. ولذلك ورد في حديث الترمذي عن فضل من رزقه الله هذه المرتبة وهي تبليغ رسالة الله، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى الشيطان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخلق. الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الشيطان في جوف الماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني عن الترمذي. المقصود من هذا ينبغي النظار على دين الله وأن نوجه، ولكن بالأسلوب الحسن والحكمة والبصيرة، وأن نجمع القلوب على محبة الله ومرضات الله. وهنا وصية: إن الله عز وجل يرفع درجات الناس على قدر ما رفعوا من دينه وكلمته. إخواني، مقامكم عند الله على قدر ما يكون من العمل بهذا الدين والدعوة إليه. ليس بيننا وبين الله نسب ولا حسب، تعالى الله، ليس بيننا وبين إلا العمل والقلوب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب يمتلئ شرقة على الدين فيبلغ رسالة الله فيشبه الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يظهر للناس الخير، وأن يدعو الناس إلى خصال الطاعة والبر، وأن يهيئ نفسه لهذا الخير. ولذلك أوصي الإنسان من الليل أن يفكر أن يكون داعية إلى الله. الشيطان حريص وخبيث، يأتيك يقول لك: من أنت حتى تدعو؟ لست بيت علم ولا بيت دعوة، فكيف تدعو؟ قل له: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل من الله. ولو كنت تاجر، ولو كان عندك تجارة، لا يمتنع أن تفكر يوما من الأيام بتبليغ رسالة الله. هذا أمر مهم جدا. النقطة الأخيرة: فتور الدعاة وفتور طلب العلم عن الدعوة أمر خطير، وكل أمر تترتب عليه مفاسد يكون خطر على قدر المفاسد المترتبة عليه. فالتقصير في الدعوة يترتب عليه ضياع القلوب عن طاعة الله. تقصير في الدعوة معناه ضياع القلوب عن سبيل الله، معناه انتشار الفواحش والمنكرات، معناه ذهاب كلمة الله وقلة من يقول يصيح بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر جد خطير. وأنت في القرية في الحارة في الحي إذا كنت طالب علم رحمك الله، وممن يشار إليك بالبنان وفي عندك علم أو خير، فضل هذا الخير على قدر ما تستطيع. فكل من في حيك ممن ظل أو يفعل ما لا يرضي الله سيكون لك خصما بين يدي الله جل وعلا. الأمر جد خطير. الفتور في الدعوة لا ينبغي. الفتور في الدعوة دليل على ضعف الإيمان، لأنه لو كان الإيمان موجودا لاستشعر المؤمن أن يحقق عظيم أجره عند الله. لو كانت القلوب مؤمنة على الكمال لاستشعر أصحابها عظيم الأجر عند الله، فأصبحت حياتهم كلها في الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه أفضل الأعمال وأحبها لله سبحانه. فينبغي أن نعلم أن هذا بلاء عظيم وهو الفتور في الدعوة، وأنه يجمع من ورائه ضررا على الأفراد والجماعات. ونسأل الله العظيم أن يشن في قلوبنا وقلوبكم حب الخير والحرص عليه والدعوة إليه، أن يجعلنا وإياكم أئمة مهديين. والله تعالى الحقيقة السؤال متعلق بنفس الموضوع، وإن كان يعني الإجابة تؤخذ من مما ذكرها فضيلة الشيخ، لكن حتى لا يغضب أخونا السائل نقرأ السؤال. يقول فضيلة الشيخ: الهمم قد كثرت والطاقات قد نفدت ونحتاج إلى تحفيز في طلب العلم، فما السبب؟ يعني يقصد السبب في قصور الهمم، وما العلاج؟ طلب العلم والزيادة من النور والبصيرة التي يحيا بها أو يحيي الله بها مواسى القلوب. القلوب ميتة ولا تحيا إلا بالوحي، ولذلك كلما كان الإنسان عنده من العلم الخير الكثير كلما نفع الله به ورفع درجته وعظم أجره. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد في طلب العلم، والله يرفع درجة الإنسان على قدر علمه. فمن الناس عند الله درجات، ولو كانوا كلهم مسلمون فإنه في الإسلام في درجات. أرفع الدرجات بعد درجة النبوة هي درجة العلماء العاملين، وهم الذين أنعم الله بقوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هذه الدرجة الأولى العالية في الجنة. ثم بعدهم والصديقين. من هم؟ العلماء العاملون. فاحرص على أن تنال هذه الدرجة. أقرب الناس من الأنبياء هم العلماء، وأعلى الناس مرتبة في الجنة بعد الأنبياء العلماء العاملون. النقطة الثالثة: إذا علم هذا أنه ينبغي الحرص على أن يكون الإنسان على أرفع درجات العلم حتى ينال من رضوان الله عز وجل ومحبته في هذا الباب من الخير أوفر حظ وأوفر نصيب. وهذا كله مع الإخلاص والتجرد لله عز وجل والقرب من العلماء العاملين. فإذا وجدت عالما عاملا أخذ العلم عن أهله، فعض عليه بنازلك واستمسك به بيدك، لعل الله أن يرزقك منه الخير الكثير. فأما السبب في فتور عن طلب العلم فالجهل بما عند الله من الخير وما عند الله من الفضل والبر. فالإنسان يتعرف على ما للعلم من درجات وما لأهله من حسنات حتى يحرص أن يكون منهم ويتشبه بهم. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم هذا العلم الذي يرضيه، وإذا رزقنا العلم أن يجعلنا وإياكم ممن بلغ درجة الصديقين العلماء العاملين. والله تعالى أعلم. أسألك الله وعظم الله أجرك. والحقيقة الأخوان يعني طلبوا منا توقف من أجل عشاء، نعم، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأخوة الكرام، وفي جلسة أخرى كانت هناك بعض التوجيهات وفيما يلي شيئا منها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن توجيه كبار السن يحتاج إلى نوع من المعاملة التي يترسم فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال الكبير وتوقيره واحترامه وإعطائه حقه وقدره على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. والقلوب تملك بالإحسان، ويكون ذلك أدعى ما يكون لقبول هذا الخير وحفظها عليه، لأن الله جبل القلوب على حب الرفق والنيل والنفور من عكسه وضده. لذلك مسألة نفور بعض كبار السن من صغار السن السبب فيها عدم اتباع السنة في التعامل مع كبار السن. ولذلك من شؤم ترك السنة أن الله عز وجل لا يبارك للحدث في نصحه بهذه الطريقة. فأول وصية يوصى بها الإنسان أن يحترم والديه وأن يبرهما ويحسن إليهما ولا يهينهما وأن يعطيهما حقهما من الإجلال والإكرام. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك عن الهجرة والجهاد، هجرة وجهاد. فقال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. فأول ما يحرص عليه الشاب إذا ذاق طعم الإيمان أن يترجم هذا الإيمان بالبر الصالح. وأذكر حوادث، يعني الوقت ضيق جدا لا يسع لذكرها. منهم شاب كان والده يطرده وينفر منه ويسبه، وقد يسب أشياء من الدين والعياذ بالله، وكان يتقصد أحيانا رفع آلة الغنى، وهذا ليغيظ ابنه ويحرج بناته على أبيه. فسأل الله عز وجل من جاء واشتكى، فقلت له: يا أخي، الطريقة التي تستخدمها أنت هي التي أفضت لعناد والدك لك، ولكن من اليوم ابدأ وادخل عليه وقبل رأسه واسأل كيف حاله من منفرد. أول يوم ما يلتفت إليك، ثاني يوم ممكن ما يلتفت، ثالث يوم قد يعتذر. المهم يبدأ قليلا قليلا حتى تنمي قلبه، انك قلبه بالبر ولا تخذ معه في يعني ما يوجد نفرة منه. بعد تقريبا 3 أسابيع زارت ووجهه سبحان الله يعني بالسرور، قال: والله أبشرك الأمور على أحسن ما يكون. نقول: كان يشرب الشيشة والعياذ بالله، وكان يرفع آلة له ويسب الدين أحيانا، نسأل الله السلامة. يقول: أول ما دخلت عليه نفس الذي قلت، لما سلمت عليه على رأسه يعني ما صدق، يعني ظن النبي شيء، ولا اكترت برجل ممدودة بحاله يعني مزري. يقول: فانصرح وأله على ما هو عليه. الله أكبر. فالمرة الثانية، الثالثة، رابع مرة يا إخوان يقول: اعتذر في جلستي وقال: عليكم السلام، وتبسم، إلى أن وصلت إلى خفض وقفل آلة له إلى دخل الإذن، ولا يشرب في وجهه الشيشة بعد الأسبوع الثاني. يعني القلوب تملك بحسن المعاملة، وأحق الناس بحسن المعاملة الوالدان، يعني حق من يحسن معاملتهما إكراما من الوالدان. والنقطة الثانية، كبار السن عموما ينبغي تطيب خواطرهم وتوقيرهم واجتمالهم. النقطة الثانية التي نبدأ عليها مسألة العنف بالدعوة، يكون الشخص يريد النتائج باستعجال، مثل ما نبدأ فضيلة الشيخ أحمد، إنه كثير من الشباب يريدون صلاح الوالدين والأهل في العشية والضحى مباشرة، وهذا الأمر الذي يؤدي إلى ردة الفعل على الإبن، ومن ثم تنتج الكلمات التي لا تحمد والتصرفات التي لا ترضي الله عز وجل. كذلك أيضا مسألة يعني فقد البر بإضاءة الوقت بعيدا عن والديه، الشاب غير الملتزم يبر والديه دائما، والشاب الملتزم في غفلة عن هذا البر، مع أن الفرق أن تقدم الجلوس مع الوالدين على مثل من الخروج مع الشباب طلعات أو زيارات، هذه نوافل، والبر فرض، لذلك يقدم عليه. الله أكبر. بقي بعد ما عرفنا الداء، بقي أن نتكلم على الدواء. ما هو الحل؟ أولا، المسؤولية تقع على الموجهين والمربين، الدعاة والمعلمون، الدعاة والمعلمون والمدرسون في المدارس والمراكز الصيفية، ينبغي منطلق توجيههم للإذن من خلال بيئته، فيحرص على درس ما تفضل الشيخ، درس مسألة البر، بر الوالدين. يعني أنا أقول: لو لم يخرج الإذن من المركز الصيفي إلا ببر لوالديه، والله لكفى بذلك فضلا وشرفا. إذا خرج ببر والديه فقد خرج بسعادة الدنيا والآخرة، كما في حديث عبد الله رضي الله عنه: رضي الله عنا من أرضى والديه، وسخط الله عنا من أسخط والديه. فيعلم الأبناء البر، ويعلمون مكارم الأخلاق من احترام الكبير وتوقير وإجلال. وأنا أرى أن ينبغي أشياء دروس العطر الصيفية والمراكز الصيفية في هذه المعاني، والتركيز على سير السلف الصالح لبر الوالدين واحترام كبار السن، حتى يرسم المنهج الأمثل لتقويم شباب المسلمين. النقطة الأخيرة الثانية التي ينبغي التنبيه عليها في علاج هذا الأمر، أنه إذا وقع بيننا وبين كبير السن أي أمر واحتد في كبير السن، ينبغي أن يقفل الباب، حتى لا يسترسل فيقع فيما لا تحمل عقباه. بعض الأبناء يستفز والده، وبعض صغار السن يستفز كبار السن، يجلس معه في مجلس مع الناس ويستفز بالكلام. لا تستفز، إذا وجدت على سخط وغضب فهي وقتا ثانيا أنسب من هذا الوقت. النقطة الثالثة الهجوم المباشر هذا على الوالدين، أنت ما تفهم أنت هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا كفر. يعني ذات مرة اتصلت علي امرأة قريبة من قصة الشيخ الذي ذكرها، وقالت يعني يا شيخ أشتكي إلى الله من إليك من ابني. قلت خير إن شاء الله، قلت والله أقول لك كلام ما أقدر أقول لك الكلام اللي يقول. فأعطت لأخ الابن السماع، لكن هذا ابني يقول لك الابن الثاني. فقال يا شيخ هذا متحنم ومجرد ما علم أنه تارك الصلاة كافر مثل ما تفضل شيء. لهذه يقول والعياذ بالله أني أنا وإخواني، يعني هذا الأخ اللي كلمني، أننا أبناء زنا ومتعب لوالديه، أنتم عن حرام عيشتكم عن حرام، وأنه هو ولد من الحرام. فأمسكت حقيقة وقلت له يا أخي اتق الله عز وجل، أولا حتى ولو كان الوالد والوالدة لا يصليها وعن طول بكفرهما لا يحكم بكون زنا، لا يحكم، لأنه في شبهة، والشبهة لا يحكم فيها بالزنا، إنما بعد العلم واستبانة الحجة طبعا تسري الأحكام، لكن عند وجود الشبه ما يحكم، مثل نكاح الشبه، وهذا أمر مقرر عند العلماء، عند العلماء الضابط أنه لا يحكم بالزنا عند وجود الشبه. قالوا في تعريف الزنا أنه الوطء لغير نكاح ولا وطء شبهة. الزنا هو الوطء لغير نكاح ولا وطء شبهة، هذا وطء شبهة، كما يتزوج أخته من الرضاعة أنها زوجة له. المقصود أن يعني هذا كشاهد في الهجوم، يعني فالمقصود ينبغي يعني التأدب مع كبار السن باستعمال الألفاظ التي تليق، وكما قلنا يفضل أن يكون التوجيه من كبار السن بعد النزاع، وأيضا لا يباشر الإبن التوجيه إذا رأى الوالد نافذ، ولكن يختار شريطا مؤثرا أو رسالة مؤثرة ويعطيها من الوالد. ونسأل الله العظيم أن يمن علينا جميعا بالتوفيق والسداد. والله أعلم. أولا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل التي يبارك الله بها في الأمور ويشرح بها الصدور، وتكون أعظم الأسباب للفلاح في الدنيا والآخرة تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية الثانية الإخلاص الذي ما كان في قليل إلا كثرة ولا في يسير إلا بارك. إذا أردت أن تذكر الناس تذكرهم الجنة والنار بين عينيك، ترجو رحمة الله وتخشى عقاب الله، لأن الله جعل هذه الأمور خاصة. خاصة لماذا؟ بالله جل وعلا، لا يجوز خاصة لأحد، لا جاه ولا سمعة ولا رياء ولا تفاخر، ولكن تدعو إلى الله ترجو ثواب الله على نور من الله. النقطة الثالثة الدعوة على بصيرة، التسلح بالعلم النافع الذي هو خير معين الإنسان على سلوك السبيل بالدعوة الذي يرضي الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة تحتاج إلى التزود والتسلح بسلاح العلم الذي يبصر الإنسان به الحق من الباطل والخير من الشر والضلال من الهدى، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله قل إني على بينة من ربي. ما هي البينة؟ قال العلماء البينة هي الكتاب والسنة. وكلما كان الإنسان الذي يدعو على علم الكتاب والسنة كلما كان على بصيرة. النقطة الرابعة التي أوصي بها التآلف والتعاطف والتكاتف والمحبة الصادقة والود الذي ينبغي أن يكون بين عوام المسلمين فضلا عن الجهاد. فمهمتنا واحدة وهي تبليغ رسالة الله، وطريقنا واحد وهو الوصول إلى رحمة الله ومرضاة الله، فلا ينبغي أن تحدث أي فجوة بين الدعاة. واختلف الاجتهاد في تنظيم طريقة على طريقة أو أسلوب على أسلوب، فلتتسع الصدور وليشد كل على يد أخيه وليحسم الظن بأخيه ويعين على طاعة الله باريه. ولا ينبغي تفسيح الآراء وتهجينها إلا ما خالف الحق، فهذا يعالج بشكمة وبأسلوب يدل على النص والتوجيه لا على التشهير والتوضيح ونحو ذلك من الأمور التي تضر ولا أكثر مما تنفع وتفسد أكثر مما تصلح. النقطة الخامسة التحبب إلى الناس والتودد إليهم. وحبذا أن يبتدأ بترغيب بما عند الله، وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث عائشة كان أول ما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل لا تسرق لا تشرب الخمر لما آمن أحد. الإنسان يبدأ بتذكير الناس بما عند الله، بمجرد ما تبدأ بالإيمانيات، الإيمان بالله تبدأ بهذا الإيمان وتغرس في القلوب، إذا به لا شعوري يأتيك ويقول لك خذ رقبتي، أين الحلال حتى أفعله وأين الحرام حتى يريد النجاة، لما تقيم من الجنة والنار ماذا يقول بلسان حاله المقال أريد الجنة أين سبيلها وأريد أن تدلني على طريق النار فأجهنها. فالمقصود أنه ينبغي يعني مراعاة جانب الترغيب وتذكير الناس لما عند الله عز وجل من رحمة، والمسائل الفقهية والمسائل التي تشوش على العامة تعالج بأسلوب حكيم لا يثير الحزازيات ولا يدعو إلى النصرة، ويكون الشخص حكيما بصيرا بحيث يخدم هذا الدين ويكون باب رحمة على الناس لا باب عذاب. أهم شيء في الداعية أن يكون حجرة عثرة دون بلوغ مرات الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنخرا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شان. الرفق خير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره، أي فراهما ما لم يكن إثما، فقد كان أبعد ما يكون عنه صلوات الله عليه وسلم. فهذا المنهج يعني حقيقة التزام في الدعوة المهم. النقطة الخامسة الحماس لهذا الدين، أن يكون عندك غيرة على دين الله وشرع الله. فالفتور والمواد هذا الموجود بين طلاب العلم، الشخص يقول ما شاء الله قد تعلم خير كثير ومع ذلك يقبل على هذا العلم في بيته، بل حتى قد لا يبلغ لأهله صلى الله عليه وسلم، وهذا من يحق البركة في العلم صلى الله عليه وسلم. الإنسان يحرص على أن يكون شعلة مضيئة في أهله في ولد حيث ما كان، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أكثر من هذا أصبح ذكره لله دائما، لأن هذا النصح والتوجيه الدائم ذكر، فإذا كثر ذكره لله جل وعلا كان ذلك أبلغ ما يكون في رضوان الله عز وجل. فلذلك ينبغي الحرص على هذا الأمر وهو قضية الغيرة. يحرص على هذا الأمر العظيم وهو الغيرة والحماس، هدهد غار على توحيد الله جل وعلا، وجاء من سبب لنبأ عظيم وهو كفرهم بالله عز وجل وعبادته الشمس. فكيف وأنت الإنسان العاقل الحكيم لا تغار على دين الله وشرع الله؟ يبتدأ أول شيء بدلالة الناس على توحيد الله، ثم أحكام المعاملات وما يتبع ذلك من أمور محتاج إليها، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. مع تحيات تسجيلات العقيدة الإسلامية، هاتف رقم 687-99-19. أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمرة ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. قولوا مثل هذا الكلام كلام مباح ليس فيه شيء من الفحش ولا الخنا ولا البذاءة، وهذا إخوتي الكرام ليحصل هناك كما قلنا ابتهاج بهذه النعمة وفرح، وليحصل هناك فرق بين النكاح والسفاح، فالسفاح يفعل سرا والنكاح يفعل جهرا. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى إعلان النكاح، ففي سنن الترمذي والنسائي والمستدرك عن محمد بن سلام الجمحي عن محمد بن حافظ الجمحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. الدف والصوت، دف طارة مدورة كالغربال ليس فيها شيء من الجلاجل وقطع الحديد التي تحدث في النفوس لذة مطربة وتهيج الناس على ما حرم الله، وصوت يحصل من هذا الدف وهكذا غناء مباح. فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح، ففي سنن الترمذي بسند حسن عن أمنا عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه الإمام ابن حبان، ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. زاد الترمذي في روايته عن أمنا عائشة رضي الله عنها: وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.